بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته. ويجب في الإحرام النية المشتملة على مشخصاته، مشخصات الإحرام، من كونه، من كون الإحرام إحرام حج أو عمرة أو تمتع أو غيره، مثلا حج إفراد إسلامي، حجة الإسلام أو منذور أو غيرهما، حج مندوب مثلا، كل ذلك مع القربة مضافا إلى الإخلاص، كل ذلك مع القربة التي هي غاية الفعل المتعبد به. قال: ويقارن بها بالنية، الشهيد الأول يقول ويقارن بها بالنية قوله، أي التلبية، يقارن بالنية التلبية بأن يقول لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك. طبعا هذا أحد الأقوال في التلبية، ولكن المشهور هو هكذا صورة التلبية كما ورد في روايات معتبرة كصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامشي هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبي. والتلبية، صورة التلبية، والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحظوا ما فيها لا شريك لك لبيك، يأتي التفصيل. ثم التلبيات المستحبة: لبيك ذا المعارج لبيك. الكلام يقع الآن في واجبات الإحرام. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان مستحبات الإحرام شرع في بيان واجبات الإحرام. مستحبات الإحرام مثل توفير الشعر من أول ذي القعدة، ويتأكد هذا الاستحباب من أول ذي الحجة، من قبيل تقليم الأظفار، أخذ الشارب مثلا، الطلاء اللي هو تنظيف البدن كمثلا الأبطين والعانة، غسل الإحرام، صلاة ركعتي الإحرام، هذه مستحبات الإحرام. الكلام فعلا في واجبات الإحرام. فلذلك قال: ويجب فيه، أي يجب في الإحرام. واجبات الإحرام كما في العروة ثلاثة: لبس ثوب الإحرام، عقد النية، التلبية. ويجب في الإحرام النية، هذه النية المشتملة على مشخصاته، مشخصات هذا الإحرام. شلون يعني؟ قال الشيخ الثاني: ها، من كونه إحرام حج كنعي، هذا الإحرام للحج أو للعمرة، من كونه، هذه مشخصات الإحرام، من كونه إحرام حج أو عمرة، أو من كونه مثلا حج تمتع أو شنه أو غير تمتع أو غيره كحج الإفراد مثلا، من كونه بعد شنه إسلامي، حج إسلامي عن شنو؟ حجة الإسلام للضرورة مثلا، إيه؟ أو منذور أنه بنذر أو غيرهما كالحج الندبي المستحب المندوب. فلهذا يعين الناسك أنه مثلا أحرموا ليش؟ لعمرة التمتع، لحج التمتع، حجة الإسلام لوجوبه قربة الله تعالى، أو أحرموا مثلا لعمرة التمتع، لحج التمتع استحبابان أو غير ذلك. فهذه يعبر عنها مشخصات الإحرام. ف فهذا من واجبات الإحرام. أولا ويجب فيه النية، أنه عبادة لا عبادة لا عمل إلا بنية، مضافا أيضا شنو؟ مضافا إلى الروايات وإلى النصوص. وقع كلام أنه تلفظ بالنية مستحب أم لا؟ قول الأكثر بل لعله المشهور استحباب التلفظ بنية الإحرام، وهذا في فتوى أكثر المراجع من الجيل الماضي والمعاصر، حيث قالوا يستحب التلفظ بالنية عند الإحرام. السيد الخوي مثلا تلاحظ في مناسكه، بعضهم قال يشرع، مشروع جائز تلفظ بالنية، بل قيل يستحب، ولكن لم يثبت الاستحباب عندنا. هذا اللي أنا شفت السيد محمد سعيد الحكيم من المراجع في الجيل المعاصر، وإلا أغلب المراجع يقولون بالاستحباب. ولماذا؟ لوجود رواية يستفاد منها الاستحباب، وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام. شايف الرواية في الهامش؟ قال يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بنية الإحرام، منها صحيح حماد بن عثمان، أكو حماد بن عيسى وأكو حماد بن عثمان يسمون الناب، حماد بن عثمان الناب، جميل الجميل مع أباني والعبدلان ثم حمادان، هالشكل في أرجوزة السيد بحر العلوم رحمه الله. صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا من أصحاب الإجماع، ماكو 18 قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما وهم أولو نجابة ورفعة 4 و5 و9. هذا حماد بن عثمان الناب عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، كيف أقول؟ قال تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، لاحظ تقول يعني تلفظ، وإن شئت أضمرت الذي تريد. قد واحد يناقش في دلالتها على الاستحباب إنه مشروع جائز، لكن لاحظ الرواية اللي بعدها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، التفتوا جيدا، قال إذا أردت الإحرام والتمتع فقل. وين الشاهد؟ فقل. قول الإمام الصادق عليه السلام، فقل يعني أمر، الأمر إما أنه نحمل شنو ظاهر يدعو على الوجوب، لكن لوجود قرينة مخمور على الاستحباب، فيستفاد من هذا النص الشريف استحباب التلفظ بالنية عند الإحرام. إذا أردت الإحرام والتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر لي ذلك وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليه. راح يجينا يستحب هم الاشتراط، نعم صحيح، الذي يظهر من قول الإمام عليه السلام وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب. طبعا أكو روايات في هذا السياق يقول فيها مثلا الإمام وأصحاب الإضمار أحب إلي، مثل رواية منصور بن حازم أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي، وقال أصحاب الإضمار أحب إلي، واضح أصحاب الإضمار يعني ما يتلفظ بالنية. وكل رواية ثانية رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الإضمار أحب إلي ولم يسمي. هذه الروايات محمولة على التقية، ليش؟ لأن عندهم تشدد تلفظ، حتى أنه مثلا ابن تيمية في بعض كتبه لعله في منهاج السنة أنه إذا واحد يتلفظ بالنية للصلاة وهذا يستتاب يستتاب، وإذا ميتوب يقتل التشدد إلى أبعد الحدود يعني. فهذه الروايات محمولة على التقية، يعني الإمام عليه السلام يريد مصلحة شيعته ومحبيه، لا واحد يتضرر، لأن هذه أماكن معرض فيها للاختلاط بأبناء العامة، فينظروا لي نظرة يعني غريبة. سبحان الله، أكو بعض النظرات لا إله إلا الله. فالغرض أنه استفاد من الرواية الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان استحباب التلفظ بالنية للإحرام. قال: ويجب في الإحرام النية المشتملة على مشخصاته من كونه إحرام حج أو عمرة، يعني أو إحرام عمرة أو تمتع أو غيره، إسلامي أو منذور أو غيرهما. بينت كل ذلك مع القربة، يعني متقربا إلى الله تبارك وتعالى، قاصدا بذلك التقرب إليه تبارك وتعالى، ليزدي في العروة قائلهم القربة والإخلاص، أحيان العبر والخلوص، خلوص النية. القربة مع القربة التي هي غاية الفعل المتعبد به. الواجب الثاني قال: ويقارن بها قوله لبيك اللهم لبيك. الشهيد الثاني خلافا للمشهور هنا في اللمعش قال يشترط، يعني ويقارن يعني ويجب، المعطوف ويجب مقارنة شنو؟ النية للتلبية، يعني ما يكون بينهم فاصل وتأخير. لكن المشهور يقولون بجواز تأخير التلبية عن عقد النية، نية الإحرام. وفي العروة قال السيد اليزي رحمه الله عبارة جميلة، قال: لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام، ولكنه أحوط، وإن كان أحوط استحبابا. وأما أنه لا يجب ليش؟ للروايات الصحيحة، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، إذا شايف الرواية في الهامش: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، إلى أن قال عليه السلام تقول هكذا: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، إلى أن قال: ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة. هذه بحد ذاتها مسألة في العروة. قال: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الاكثار منها كما في العروة 70، ويجزيك يعني يكفي أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامشي هنيئة، ونشاهد هنا ثم قم امشي بعد ما عقدت النية، فامشي هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبي. استفاد من الرواية شنو؟ جواز الفصل ما بين عقد النية وما بين التلبية. وكذلك أيضا صحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا شاهدنا فإذا علت بك راحلتك البيداء، يعني في المسجد تعقد نية نية الإحرام، بعدين إذا كنت راكب على الراحلة شنو وعلت بك راحلتك البيداء، بعدين شنو تلبي. فهذا يدل على فتوى المشهور من جواز تأخير التلبية عن النية نية الإحرام. لكن الشهيد الثاني خالف المشهور، وإن كان ما قاله أحواط، ولكنه خلاف المشهور، علما أنه رحمه الله قال في آخر اللمعة هكذا: وليكن هذا آخر اللمعة، ولم نذكر فيها سوى المهم وهو مشهور بين الأصحاب، يعني مؤدى عبارة رحمه الله أنه شنو؟ أنه يذكر في اللمعة فتوى المشهور مشهور بين الأصحاب، لكن في بعض الموارد، لكن هذا الخلاف للمشهور هو في جانبه لأنه أحوط. لكن الكلام هل يستفاد منه حكم إلزامي أنه يجب ويشترط على حول وجوب، أم أنه لا كما قال السيد ليزي في عروة لا تجب مقارنة النية التلبية لنية الإحرام وإن كان أي استحبابا. وطبعا فتاوى الأعلام مراجع كبار أساطين الفقه مع السيد اليزدي عموما قال ويقارن بها، إذن هذا الواجب الثاني من واجبات الإحرام، ويقارن بالنية قوله، يعني يقارن بالنية التلبية لحبة تتعلق تطب، ولكن المشهور جواز تأخير التلبية عن النية وهو الأقوى، وإن كان الأحوط استحبابا المقارنة يعني عدم الفصل، تعقد النية ثم تلبي مباشرة ولو عرفا. زين، لا إشكال في وجوب التلبيات الأربع التي لبى بها النبيون كما ورد في الحديث، إنما وقع الخلاف بين الفقهاء على أقوال، لو تلاحظ العروة الثلاثية أقوال أربعة أو أكثر، وقع خلاف بين فقهاء الإمامية حبيبي في صورة هذه التلبيات الأربع، وهذا الاختلاف في بعض الأقوال ناشئ من اختلاف الروايات، من اختلاف الرواية، هل عبر عنه إلى اختلاف الحديث تعارض. وبعض هذه الأقوال تجد في كلمات الأغيون بأنه لم نعثر له على شاهد هذا القول، يعني ما شفنا رواية نص، ولكن هذا قول مثلا منسوب إلى بعض الفقهاء. ومن ذلك ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة رحمه الله، حيث قال هكذا ويقارن بها قوله لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. هذا القول نعم الذي صرح به الشهيد الأول رحمه الله واختاره العلامة في القواعد ويحيى بن سعيد الحلي في جامع الشرائع أو الجامع للشرائع، اعترف غير واحد من الفقهاء بعدم الشاهد عليه. احتمال والله العالم طبعا أنه الأصول الأربعمائة المصنفة التي جمعت منها الكتب الأربعة كانت موجودة إلى زمن الشهيد الأول رحمه الله، فيحتمل أقول بأنه قد اطلع على بعض الروايات التي تؤيد هذا القول أكيدا من هذه الأصول الأربعمائة التي ضاعت الآن ولم تصن، فلهذا يقول في علم الأصول شبه الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص، مثل حكم شرب التتم مثلا، يقولون أنه لأجل فقدان النص لم يصن بيان، شنو له؟ أصل براءة. ليش؟ لقبح العقاب بلا بيان واصل وحجة معتبر على التكليف واصل إلينا، ولأجل حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فهذا قول في المسألة. القول الثاني حبيبي وهو المشهور، ولاحظوا الرواية صحيحة معاوية بن عمار، قول ثاني عن أبي عبد الله عليه السلام، محل الشاهد هنا والتلبية أن تقول، شايف الرواية بنفس الصفحة، والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحظ ما وراء كلمة لبيك، الرواية، وهذه فتوى الشيخ حسين العصفور رحمه الله أنه إيش ما يحتاج بعد تقول لبيك بعد قولك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بل تلبيات الأربع لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه أربع بعد ما فيها عبارة لبيك بعد قولك إن الحمد والنعمة لك والملك، بس إلى هني إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما هو نص رواية معاوية بن عمار وهي صحيحة السند. التفتوا جيدا لهذه النكتة؟ نعم. فهذا أيضا قول في كيفية أو صورة التلبية، لأن وراها لاحظ الدعاء اللي مستحب: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، إلى آخره. فما موجود عبارة شنه؟ لبيك. فقط هذا المقدار: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن المشهور إضافة هذا: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا قول ثالث، وهو فتوى المشهور هذا القول الثالث. وإذا أردت بعبارة ثانية، هناك بالنسبة إلى التلبية الواجبة، تلبية شنو؟ واجبة. أي أقوال. قول هكذا: إن التلبيات الواجبة هي الأربع الأولى فقط: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والأحوط استحبابا، لاحظ والأحوط استحبابا إضافة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا قول. قول الثاني الأحوط وجوبا تمام هذه الصيغة، أحوط وجوبا مش فتوى، احتياط وجوبي يعني العمل الذي يتقن معه براءة الذمة، فإما أن تلتزم به أو تعدل إلى مرجع آخر. يقول الأحوط وجوبا أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. قول ثالث يقول بأنه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تلبيات الأربعة هذه واجبة، والأحوط وجوبا للإضافة. في القول الأول كان إيش؟ الأحوط استحبابا قول أكثر الفقهاء. بعض العلماء يقول شنه؟ أي أحوط وجوبا إضافة هذه إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الآن الرواية صحيحة معاوية بن عمار نقراها تبركا، شو رأيكم؟ والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك. هني أكو كلام عند العلمين السيستاني والسيد الخوي أنه الأحوط استحبابا الواصل أو الأحوط وجوبا الواصل. لما تقول إن الحمد والنعمة لك والملك أنت في الواصل أحوط وجوبا الواصل، تظهر الحركات أم إيش؟ السيستاني يقول الأحوط استحبابا الواصل، والسيد خوي يقول أحوط وجوبا هكذا: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بعضهم يقول أحوط استحبابا الوقف بالسكون والواصل بالحركة، هذا السيد السيستاني، أحوط استحبابا أن تقف على السكون أن تصل. أي وهناك لا، جماعة من الفقهاء معتد بهم يقولون لابد أن تكون على النهج العربي الصحيح، في حال الوصل تظهر الحركة، في حال الوقف السكون، لأنه شايع عند أبناء العامة هكذا يلبوا هكذا، يقول لك مثلا واحد: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مثلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، يوقف ويقول إن الحمد على حرفه. أحوط وجوبا، هذا فيها كلام بين الآغايون فتوى أو احتياطا وجوبيا، أنه مع الواصل لابد من إظهار الحركة. نرجع للرواية المباركة الشريفة: والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك. قال عليه السلام: تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا، لأن التلبية شعار المحرم بدل الهدرة والسوالف وكذا وأمور الدنيا، تحسس أنك في أجواء عبادة وأجواء روحانية عبادية، أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت منها واجهر بها. طبعا يستحب الجهل للرجال دون النساء، يأتي مستحبات والتلبية. وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل. شاهد هنا في ذيل الحديث الشريف، قال عليه السلام: واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون. ثم قال سلام الله عليه: وأكثر من ذي المعارج لبيك ذا المعارج لبيك، وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر منها. لو لاحظت الروايات في الوسائل، روايات نافعة ورائعة، أنه لكل نبي من الأنبياء حتى أولي العزم من الرسل عليهم السلام جميعا لكل نبي تلبية خاصة. موسى بن عمران لبى بهذه التلبية، عيسى بن مريم لبى بهذه التلبية، نبينا صلى الله عليه وآله وعليهم السلام لبى لبيك ذا المعارج لبيك، طبعا بها أسرار عرفانية. هنا مسألة خارجة شرح اللمعة، في العروة موجودة إذا حبيت تكتبها ناف: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا، فما الحكم؟ قال: بنى على الصحة بعد الفراغ من العمل. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله، دخل في معمعة كلام لا محصل له، يقول صاحب الجواهر رحمه الله إن هذا الكلام خال عن التحصيل. والخلاصة قبل ما ندخل في هذا التفصيل الخالي عن التحصيل، نقول ما تقدم أنه تكفي النية للإحرام قربة إلى الله تعالى أولا، وشنه بعد، ثم التلبية ثانيا. الآن يدخل في معمعة يقول الشهيد الثاني: وقد أوجب المصنف، يعني الشهيد الأول وغيره، النية للتلبية أيضا. يعني شو أيضا؟ يعني اكتب كما أوجبوها للإحرام. المرعى المطلب سريع، ما منا ثمرة وفائدة. ولذا قال صاحب الجواهر: ولا يخفى عليك خلو هذا الكلام من التحصيل، بل هو خلاف ظاهر النص والفتوى. ضرورة اقتصارهما النص والفتوى ظاهرا في بيان كيفية الإحرام على ذكر نيته، وأن يقول لبيك ولبس الثوبين. قال الشهيد الثاني رحمه الله: وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلمية أيضا. حتى التلمية يقول له نية واجب، وجعلوها يعني النية للتلمية مقدمة، مش مقدمة بالفتح، مقدمة على التقرب بنية الإحرام، بحيث يجمع النيتين جملة، يعني نية الإحرام ونية التلمية. يقول هكذا: أحرم لحج التمتع وألبي له قربة إلى الله تعالى. ما عليه هذا شأن، ما عليه دليل حجي. قال: لتحقق المقارنة بينهما، يعني بين نية التلبية ونية الإحرام. شلون؟ قالها أجيبك مثال، مثال المقارنة وعدم الفصل. قال: كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة، أنت تنوي النية هذه أحد الأجزاء ثم تكبر تكبيرة الإحرام، كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة. نعم. أحين يجي إشكال على هذا المثال اللي تفضلت به أيها الشهيد الثاني، يقولها هذا إشكالك أنا أدفعه، هذا دفع دخل المقدر اللي حبيت تكتب. قال: وإنما وجبت النية للتلبية، نية للتلبية غير نية شنه الإحرام، نية ثانية يعني. قال: وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريم، يعني دون تكبيرة الإحرام، هذا في الصلاة احنا دون التحريم يعني في الإحرام عفوا. وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريم، يعني في تكبيرة الإحرام ما تحتاج أنت نية لتكبيرة الإحرام. ليش؟ لأن واجبات الصلاة هذه النية، تكبيرة الإحرام، القراءة إلى آخره، صحيح؟ بل. فبعد تكبيرة الإحرام في الصلاة تحتاج إلى نية؟ خلاص تحققت، لا تحتاج، تكفي النية الإجمالية الأولى التي هي من واجبات الصلاة. يقول: وإنما وجبت النية للتلبية في الإحرام دون شنه تحريم في الصلاة، لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا، فيكفي نية واحدة للجملة، يعني جملة أفعال الصلاة واجباتها. ما يقول النية إجمالية واستدامة حكمية في الصلاة كغير التحريمة. تحريم على تكبيرة الإحرام من الأجزاء، لأن النية واجبة، تكبيرة الإحرام واجبة، وإن كانت من الأركان، قراءة من واجبات الصلاة، تشهد، ركوع، سجود. بخلاف التلبية تكتب للحج فإنها من جملة أفعال الحج، يعني من جملة مناسك الحج، واجبات الحج، وهي أفعال الحج منفصلة شرعا وحسا. لهذا تشوف الآن طواف بعدين السعي، إيه يقول لك ها خلص الطواف، يقول لي إيه، يقول يلا بقى عليك صلاة ركعتين، ها ويش، قال خلص ركعتين، قال بقى عليك السعي. فأعمال الحج منفصلة حسن، أما بالنسبة للصلاة هذا التخريج. يعني يقول الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، وهو إمام الفقهاء والمحققين، ويكفيك أنه أستاذ الشيخ الأعظم شيخ مطر الأنصاري، يقول هذا الكلام خال عن التحصيل، بل هو خلاف ظاهر النص والفتوى. ليش؟ يعني في الروايات مبين في كيفية الإحرام، نية الإحرام ثم تلبي، ماكو بعد تلبية تحتاج شنو؟ نية مستقلة. يقول شيء ثاني: فلا بد لكل واحد يعني من هذه المناسك والأفعال طواف سعي من نيتين. فلهذا طواف يريد لنية، صلاة ركعتين نية، سعي نية، الوقوف، الرمي إلى آخره. وعلى هذا يعني على أساس إيش؟ كون أعمال الحج منفصلة كالطواف والسعي، بينما أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا. وعلى هذا يعني من توقف التلبية على نية غير نية الإحرام، فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها يعني التلبية من جملة أفعال ومناسك الحج لا من أجزاء الإحرام أولى كما صنع في غيره، يعني صنع المصنف في غير اللمعة كتاب الدروس. وإن كان قلنا هذا الكلام من البداية إحنا شنو خال عن التحصيل. بعدين نقول وبعض الأصحاب يعني الفقهاء جعل نية التلبية بعد نية الإحرام وإن حصل بها بالنية فصلون، يعني تجعل نية التلبية بعد نية الإحرام، هذا بعض الفقهاء. يعني لو حصل فصل بين نية الإحرام ونفس التلبية كيف يحصل فصل؟ قال ها بنية مثلا التلبية، حيث شنو هو حيث تحتاج هذه التلبية إلى نية مستقلة غير نية الإحرام. وبعض الفقهاء وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام وإن حصل بالنية فصلون. احنا من البداية قلنا شنو يجوز تأخير التلبية عن النية وإن كانت المقارنة أحوط استحبابا ليصير ليزي في الأرواح. بعدين قال وكثير منهم من الأصحاب فقهاء الأصحاب لم يعتبروا المقارنة، هاي اللي قلت أنا في العروة المشهور هذا هو، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عمر بن يزيد اللي قرأناها من شوي وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء كنت لبي. أكو فاصل أم لا؟ فاصل بلي. وكثير منهم من فقهاء الأصحاب لم يعتبر لم يشترطوا المقارنة بينهما بين نية الإحرام والتلبية مطلقا. يعني إيش؟ يعني فيجوز تأخير التلبية عن عقد نية الإحرام. لحبيت تكتب قال والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة إلا ادعى الشهيد الأول حيث قال في اللمعة هنا ويقارن بها التلبية. النصوص يقول الروايات المعتبرة خالية عن هذا الشرط، بل بعض الروايات بعض النصوص صريح في عدم المقارنة. قرأنا بعض النصوص، نصوص معتبرة وصحيحة سندا. بعدين يدخل في بحث لغوي نقرأ سريعا. قال ولبيك نصب على المصدر، مفعول مطلق، ضربت ضربا أكلت أكلا. ولبيك يقول نصب على المصدر، يعني هي هالشكل ألب لك البابا بعد الباب، أي إجابة بعد إجابة. كاتب هذا بعض الشروح موجود اتفاقا هذا الكلام في العروة للسيد اليزيد، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرار، أي إجابتي لك يا ربي إجابة بعد إجابة. يقول لبيك نصب على المصدر. قال سيبويه في الكتاب انتصب لبيك على الفعل كما انتصب سبحان الله، لكن في الصحاح للجوهري هذا اللي قواه الشهيد الثاني رحمه الله هنا في شرح اللمعة، قال في الصحاح نصب على المصدر كقولك حمدا لله وشكرا، وكان حقه أن يقال لبا لك، وأصله لبا لك. قال في القاموس ألب يعني أقام، ومنه لبيك أي أنا مقيم على طاعتك البابا بعد الباب وإجابة بعد إجابة إلى آخره، موجود عندكم تقرأ زين. وأنا مقيم على طاعتك البابا بعد الباب، ماكو في الزيارات المأثورة، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. وأصله لبا لك أي إقامة أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به بالمكان إقامة، أو من لب الشيء، ما نقول خذ اللب وترك لك شور، لب اللباب في سير وسلوك أولي الألباب، أو من لب الشيء، اللب اللب يعني الزبدة بعد خلاصة صحيح. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني خذ اللب خذ من كل علم أحسنه، أو من لب الشيء وهو خالصه. زين لماذا ثنية لبيك؟ قال وثنية تأكيدا أي إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص، فمعكم معكم تأكيد لا مع غيركم، وهني وإخلاصا بعد إخلاص. حبيبي راجع رواية الشبلي المروية في الوسائل، ارجع فإنك لم تحج، هذه رواية معروفة يعني مشهورة وإن كان سندها قاصر لكن مشهورة خصوصا عند المرشدين في الحج، رواية الشبلي مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أنا ويت حينما أحرمت كذا وكذا، أنا ويت، قال لا قال بعدها آخر شيء قال لي ارجع فإنك لم تحج. هذا بحسب الأصل اللغوي، ولهذا في الرواية صحيحة معاوية بن عمار بالهامش حبيبي عن أبي عبد الله عليه السلام وأول من لبى إبراهيم عليه السلام قال إن الله عز وجل يدعوكم أن تحجوا بيته، فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد، أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته لم جعلت التلبية، فقال إن الله عز وجل أوصى إلى إبراهيم عليه السلام تقلب الجو هذا متعب، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني مو مقابل نساء، رجالا يعني راجلين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فنادى صعد نادى فأجيب من كل فج يلبون. الرواية الشريفة الوسائل مجلد 11 طبعت مؤسسة آل البيت عليهم السلام لحياة التراث صفحة 10 الرواية في الكافي والفقيه وعلل الشرائع عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، أقرأ لكم من خارج الكتاب من الوسائل. قال لما أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت وتم بناؤه، قعد إبراهيم على ركن ثم نادى هلم الحج، فلو نادى هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا، ولكنه نادى هلم الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال لبيك داعي الله لبيك داعي الله عز وجل، فمن لبى عشرا يحج عشرا، ومن لبى خمسا يحج خمسا، ومن لبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك، ومن لبى واحدا حج واحدا، ومن لم يلبي لم يحج. قال الشهيد الثاني رحمه الله وقد صار موضوعا للإجابة، صار لبيك يعني يعني شنو، وقد صار لبيك موضوعا للإجابة وهي يعني التلبية، هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به بهذا النداء إبراهيم الخليل عليه السلام بأن يؤذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الآية بأن يؤذن في الناس بالحج، ففعل إبراهيم عليه السلام. ويجوز كسر إن، هذه هم فيها كلام خلاف بين الفقهاء والأحوط هذا بالفتوى، كثير منهم راجع العروة للسيد اليزدي، نعم، أنه لابد من الكسر. ويجوز كسر إن يعني إن الحمد والنعمة لك والملك، بعضهم يقول يجوز بالفتح والكسر أن، أي لأن الحمد لك. قال الشهيد الثاني رحمه الله ويجوز كسر إن على الاستئناف وفتحها، يعني يجوز فتحها تقول أن الحمد والنعمة بنزع الخافض، يعني شنو الخافض؟ قال وهو لام التعليل، هي أصلها اللي تقول هكذا لأن الحمد والنعمة لك والملك، هذا معنى نزع الخافض يعني حذف اللام، لام التعليل، وهو لام التعليل. وفي الأول تعميم يعني بالكسر تعميم، فكان أولى. هني حضرني أبيات للشيخ الجشي رحمه الله يقول أفتدي خير النبيين على سقمه ما بارح القوم أذاه ما أطاعوا أمره ما نفذوا جيشه ما قبلوا رشدا هداه إذ رأى أن يكتب العهد الذي لوله خط لما ضلوا وتاه فأباه من أباه قائلا إنه يهجر فاختاروا هواه ومذ الله له اختار اللقاء ودعاه راغبا لبى نداه ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار. فلهذا يقول ومذ الله له اختار اللقاء ودعاه راغبا لبى نداه. فهذا بعض الكلام حول واجبات الإحرام. يبقى أيضا ولبس ثوبي الإحرام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.